حبيبي شبيك فهمني منو مزعلك مني ليش وياي متغير سمع لك خبر عني اموت وعرف الصاير دايخ بك انا وحاير اليوم تفوت ما تسلم وانت البرحة بحضني حبيبي شبيك فهمني منو مزعلك مني ليش وياي متغير سمع لك خبر عني اموت وعرف الصاير دايخ بك انا وحاير اليوم تفوت ما تسلم وانت البرحة بحضني عبال وياي تتشاقى لك عيني صدق يعني شو اللي غير احساسك ياهو اللي قرب راسك كافي اعقل شوية بطل سوالفك دني حبيبي شبيك ما ادري مو ملقاك يا عمري عبال وياي تتشاقى لك عيني صدق يعني شو اللي غير احساسك ياهو اللي قرب راسك كافي اعقل شوية بخلص والفت بني منك لا تخوفني احسك مو مثل الاول ساكت ليش طمني تعال هنا ولا تعاني مو ساكن انت شو بارد اذا غيري شفت شوفك قولي ولا تشنيني احبك مو تعرفني منك لا تخوفني احسك مو مثل الاول ساكت ليش طمني تعال هنا ولا تعاني مو ساكن انت شو بارد غيري شفت شوف قولي ولا تشنني حبيبي شبيك فهمني منو مزعلك مني ليش وياي متغير سمع لك خبر عني اموت وعرف الصاير دايخ بك انا وحاير اليوم تفوت ما تسلم وانت البرحة بحضني حبيبي شبيك